لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة موجزة في فضل الصيام في شعبان يلقيها فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكانت هذه الكلمة في يوم الجمعة العاشر من شهر شعبان العام 36 بعد المئة الرابعة والف. ها؟ 11 شعبان. اليوم 11؟ اختلاف الرؤية. 11 هنا في مصر ولا في؟ 11 في مصر؟ طيب 11. 11 من شعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا عنه أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، فيما روته عنه أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرج البخاري ومسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان يسرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام حتى يظن الظان أنه لن يفطر، ثم يسرد الفطر يعني يفطر حتى يظن الظان أنه لن يصوم. هذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، أن اختلف هديه عليه وعلى آله الصلاة والسلام في صيام التطوع، اختلف هديه في هذا الباب، فكان يصوم أحيانا 3 أيام من كل شهر، أحيانا كان يصومها في أول الشهر، أحيانا في وسط الشهر التي تسمى بالأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أحيانا يصومها في آخر الشهر، أحيانا يصوم الاثنين والخميس فقط، أحيانا يجمع بين هذا وذاك، أحيانا يسرد الصيام، أحيانا يسرد الفطر. اختلف هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، وهذا من التنوع في التطوع، التنوع في التطوع. والسنة في هذا أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة على حسب المستطاع. ثم قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان، يكثر في الصيام من شعبان حتى يظن الظن أنه صامه كله، كما في رواية أنه كان يصوم شعبان كله، أي كاد أن يصومه كله. وفي حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وغيره أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور أكثر ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وبلا شك صيام التطوع من أفضل الأعمال، فكما أيضا صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وصى به فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. ولكن التطوع بالصيام هذا قد يكون من أفضل أنواع التطوع، هناك بلا شك أعمال التطوع لها فضل كذلك، ولكن هناك من الأعمال ما هو قد يكون أهم، خاصة إذا كان واجبا، إما من الواجبات العينية أو من الواجبات الكفائية، فإذا حدث التعارض بين هذا التطوع وبين هذا العمل سواء كان عينيا أم كان كفائيا أو كان من النوافل التي لها فضل متعد بخلاف هذا الصيام لأن فضله مقصور على صاحبه. فهذه إن حدث التعارض فبلا شك يقدم الواجب العيني أو الكفائي أو يقدم العمل التطوعي الذي له فضل متعد، لأن الأعمال التي يتعدى فضلها إلى غيره من المسلمين هذه أفضل عند الله من العمل الذي يكون فضله مقصورا على صاحبه. هذه قاعدة، وهذه القاعدة التي اعتمدها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل كما في مسائل عبد الله عن الرجل يصوم، أي يصوم التطوع النافلة ويصلي أو يتعلم ويرد على أهل البدع، يعني يجعل جهده في تحصيل العلم وفي البحث من أجل الرد على المخالف الذي يخالف السنة. فقال الإمام أحمد إن صلى أو صام أي تطوعا فلنفسه، يعني هذا نفعه قاصر على نفسه، وأما إن تعلم ورد على أهل البدع فإن هذا له ولعموم وللمسلمين، أي لعموم المسلمين. وهذا المعنى الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب كما في كتابه لطائف المعارف، حيث قال في قوله صلى الله عليه وسلم في حق داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يشير إلى أنه كان لا يضعفه صيامه عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم الفتح وكان في رمضان إن هذا يوم قتال فأفطروا، أمرهم بالفطر. هذا ثبت في حديث أبي سعيد أنه لما خرجوا في غزوة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا فصام البعض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وكان هذا في صيام فرض في رمضان. لماذا؟ لأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا في أول الحديث فقال إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم على ملاقاة عدوكم، وكما قال. وقال الحافظ ابن رجب وكان عمر إذا بعث سرية قال لهم لا تصوموا فإن التقوي على الجهاد أفضل من الصوم، فأفضل الصيام ألا تضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى أو حقوق عباده اللازمة، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل، هذا إن أضعف. أما إن لم يضعف أو استطاع العبد أن يجمع بين الأمرين فبلا شك هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل إن استطاع. ولكن هناك أحيانا من يظن أنه يستطيع أن يجمع وهو يكذب على نفسه، أو قد يكون العمل الذي يقدم عليه نحو ما جاء في أمر الجهاد يكون في تلك اللحظة الفطر والأفضل، لأنه وإن استطاع أن يجمع بين الأمرين ولكنه إن أفطر يكون أقوى على القيام بأمور الجهاد، فيكون الفطر في هذه الحالة أفضل. ويدخل في هذا الجهاد بالعلم، بسم الله، نعم. فلذلك قال الحافظ ابن رجب فالأول مثل أن يضعف الصيام عن الصلاة أو عن الذكر أو عن العلم، كما قيل في النهي عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة، يعني قيل أن العلة أو من العلل في تحريم صيام يوم الجمعة وفي تحريم صيام يوم عرفة لمن هو بعرفة أنه يضعف عن الذكر والدعاء في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يقل الصوم ويقول إنه يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، فقراءة القرآن أفضل من الصيام. نص عليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة. وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام. وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بالطريق الأولى. فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى، فمن صار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر بوار فيعطب. قال ابن سيرين: إن قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. والثاني مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق الزوجات، فيكون تركوه أفضل. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا. ومنها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم قوله: إن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، يشير إلى أن النفس وديعة لله عند ابن آدم ومأمور أن يقوم بحقها، ومن حقها اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل أي إلى الجنة. قال الحسن: نفوسكم مطاياكم إلى ربكم، فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. فمن وفى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على تقويتها على أعمال الطاعات كان مأجورا على ذلك، كما قال معاذ بن جبل: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يحتسب نومه أنه يتقوى به على الطاعة وعلى طلب العلم وعلى فعل الواجبات والنوافل. ومن قصر في حقها حتى ضعفت وتضررت كان ظالما لها. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم عبد الله بن عمرو بن العاص: إنك إذا فعلت ذلك، أي من أنه يسرد الصيام في كل يوم، نفهت له النفس وهجمت له العين. ومعنى نفهت أي كلت وأعيت، ومعنى هجمت العين أي غارت، أي دخلت. و يعني ثم ذكر حديثا لا يصح، ثم قال: فمن عذب نفسه بأن حملها ما لا تطيقه من الصيام ونحوه، فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوته من الطاعات الفاضلة أكثر مما يحصل له بتعذيبه نفسه بالصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها غاية العدل، فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل مما يجد من الطيبات كالحلواء والعسل ولحم الدجاج، وطارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر. فاختار صلى الله عليه وسلم نفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا. ومنها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لعله أن يطول بك حياة، يعني أن من تكلف الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب ما دامت باقية. فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر والكبر والعجز والعجز عجز عن حمل ذلك فإن صابر وجاهد واستمر فربما هلك بدنه وإن قطع فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى وهو المداومة على العمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا هذا أمر يغفل عنه الكثير هذا من الفقه الفقه في الطاعات وقال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فهنا كما قال الحافظ ابن رجب فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره في قوته وضعفه استقام سيره ومن حمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية وقد يسأم ويتجر فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى نعم ثم ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام نحو ما أشرنا إليه والشاهد أن الضابط في هذا هو أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغه وهكذا ما قاله هنا في هذا الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا إن الله لا يمل حتى تملوا وكما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عمله قالت كان عمله ديمة أي ما يداوم عليه صاحبه وهذه هي النكتة التي أشار إليها الحافظ ابن رجب في هذا الكلام في قوله فمن نعم نعم في قوله نعم نعم وإن قطع أي انقطع عن العمل هذا الذي قد تحمله أو تكلفه وهو قد يكون في وقت ما لا يتحمله فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى وهو المداومة على العمل هذا وأحب إلى الله أن تعمل عملا وإن كان قليلا ولكن تدوم عليه تحفظ مثلا آية أو آيتين من القرآن في كل يوم بس تدوم على هذا أحسن من أن تحفظ جزءا في كل يوم لمدة أسبوع ثم تنقطع تحفظ حديثا ولو في الأسبوع مرة وتديم على ذلك أحسن من أن تحفظ 10 أحاديث في اليوم لمدة شهر ثم تنقطع وتترك الحفظ أو تترك العمل تصوم يوما أو 3 أيام في كل شهر وتديم على ذلك أحب من أن تصوم يوما وتفطر يوما أو أن تصوم يومين أو 3 في كل أسبوع فترة ثم تنقطع ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر كان يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رخص له فيها لما أرشده في أول الأمر قال صم 3 أيام من كل شهر وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بقوله أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى ونوترة قبل أن أنام هذا كان فقه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان يوتر بعد العشاء ركعة واحدة فلما سئل ابن عباس عن فعل معاوية مدحه وابن عباس فقيه هذه الأمة مدح معاوية على هذا وكان يوتر بركعة بعد العشاء فقال في حق معاوية هذا فقيه فالعبرة أن تعمل العمل وأن تديم عليه وإن كان قليلا وليست العبرة أن تكثر من العمل في وقت ما ثم تنقطع عنه فترة أو فترات فهذا هو الضابط في مسألة صيام التطوع سواء في شعبان أو في غير شعبان. فمن من كان يملك القدرة ويستطيع أن يقوم بالإكثار من الصيام في شعبان هذا بلا شك مستحب، هو وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم ليس كأحدنا قد يتحمل ما لا يتحمل غيره، ولهذا كان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يتحملونه إلى الأخف، رغم أنه كان صلى الله عليه وسلم يتحمل ما هو أكثر. ولهذا أرشد عبد الله بن عمرو إلى ما أشرنا إليه، أرشده إلى أن يصوم 3 أيام في كل شهر، لأنه أرفق به. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، فجاء جمع من الصحابة يصلون معه في الليلة الأولى، ثم الليلة الثانية دخل ولم يخرج، ثم خرج إليهم في الثالثة، ثم دخل ولم يخرج، ثم خرج، ثم بين، ثم خرج أو ثم دخل ولم يخرج، ثم بين العلة في ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل الأمة ما لا تطيق، ولهذا استجاب لدعوة موسى عليه السلام في ليلة المعراج، لما تردد بين موسى وبين ربه، لما فرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل وإن أمتك لن تتحمل. فرجع إلى ربه فراجعه فخفف عليه 5 أو 10 صلوات، ثم أخذ يتردد بين موسى عليه وبين الرب سبحانه، إلى أن قال رب العزة: هي خمس أي في العمل، و50 في الأجر. فلما رجع إلى موسى قالوا: ارجع إلى ربك فسأله، يعني أراد موسى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف أكثر من 5. فقال: إني استحييت من ربي. فقال رب العزة: هي 5 في العمل و50 في الأجر، أو كما قال. فالشاهد أن العبرة في العمل الصالح الذي يحبه رب العزة سبحانه. أحب العمل إلى الله الفرائض بلا شك. لا يتقرب عبدي إلي بعمل أحب لي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله الفرائض بلا شك. والفرائض هي بالنسبة للصلوات 5 صلوات، بالنسبة للصيام شهر رمضان، وبالنسبة للحج حج الفريضة، والعمرة مرة واحدة واجبة، إلى آخر الفرائض. هذه أحب الأعمال إلى الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك تأتي النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكن هذا التقرب إلى الله بالنوافل مقيد بحديث عائشة: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ليس العبرة بأن تكثر من النوافل حتى تنقطع، أو حتى تعجز، أو حتى تترك ما هو أولى أو أوجب عليك، هذا لا يحبه الله. يعني رجل يصوم حتى يعجز عن القيام ببعض الواجبات عليه، هذا لا يحبه الله عز وجل. رجل يقوم الليل حتى يعجز عن صلاة الفجر، هذا لا يحبه الله. رجل يصوم ويقوم الليل وهو عنده القدرة والعزيمة الصادقة والهمة العالية الصحيحة على تحصيل العلم لينفع نفسه وينفع المسلمين، ثم يعجز عن هذا بسبب صيام النافلة أو صلاة النافلة، لا. ولا يعني هذا أن طالب العلم يترك النوافل مطلقا من الصيام والصلاة، لا. ولكن الضابط في هذا أنه يسدد ويقارب ويدوم على ما يستطيعه ويأتي من هذا ويظهر على قدر الاستطاعة دون أن يعجزه هذا عن هذا الواجب الأهم من تحصيل العلم النافع والدعوة إلى الله على بصيرة. والموفق من وفقه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما ذكرنا من فقه السلف الصالح في هذا الباب نحو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وكما قال العلماء لماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الوصية، أرشده إلى هذه الأعمال الخفيفة، أن يصوم 3 أيام من كل شهر فقط، وأن يصلي ركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. قال لأنه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بطلب أبي هريرة الحديث، وهذا الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم، لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يسألني عن هذا أحد أول منك لعلمي بحرصك على الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حرص أبي هريرة على طلب الحديث، ولذلك كان أبو هريرة أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض النوافل الخفيفة التي يدوم عليها، فإن داوم عليها فقد حصل الفضل الأكبر في المداومة وفي تحصيل العلم علم الحديث. فهذا الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حتى ينال الأجر الفضل الأكبر. فالعبرة ليست بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة بكثرة العمل، إنما العبرة بإصابة السنة وبالمداومة، المداومة على العمل مع الفقه. هذا يسمى بفقه الطاعات، فقه الطاعات. نعم، هذا الذي أحببت أن أذكر به في هذه الكلمة الموجزة، وننتقل إن شاء الله إلى تعليقي والترتيب لكتاب الصيام والذي بدأناه منذ أسبوعين في درس يوم الاثنين، وأحببت أن أجعله في هذا الدرس الجمعة حتى نتمكن من الانتهاء من كتاب الصيام قبل رمضان إن شاء الله تعالى. فهذا المجلس الثالث من هذا الكتاب.